فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة سين سين من الكويت. الأخت السائلة تقول في رسالتها: أنا سيدة متزوجة منذ 17 عام ولي 6 أولاد. قد عشت من هذه 17 عام 5 سنين فقط حياة سعيدة، والباقي أصبحت أكره فيها زوجي ولا أحب أن يعاشرني معاشرة الأزواج ولا أطيق النوم معه. فظننت أن هذا شيئا من السحر، فذهبت إلى السحرة وإلى الشيوخ، أعطوني بعض الحجب ولم أستفد منها وأنا لا أثق بأي منهم. ذهبت للأطباء النفسانيين ولم أستفد أيضا، وأنا أريد زوجي ولا أريد أحدا سواه، يوشك بيتي على الانهيار، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. هذا مرض عارض قد يكون من آثار السحر، وقد يكون عينا ما يسميه الناس النظرة والنفس، وقد يكون مرضا سبب هذا الشيء. ولا يجوز إجراء السحارة ولا الكهنة ولا سؤاله، فذهابك إلى السحارة وكان أمر لا يجوز، وإن أخطأت في هذا فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عظاما فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم في صحيحه. والعراب يدعي معرفة الأمور من طريق الجن من طريق علم الغيب، هذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإتيان بالكهان ولا السحرة ولا سؤاله، ولكن في الإمكان أن تعالجي عند طبيب قد يعرف مسائل الأمور بأدوية معروفة من حبر حبوب أو غير ذلك، أو عند قارئ أو امرأة صالحة تقرأ تنبض عليك، حول امرأة صالحة قدمت على الرجل تنبض عليك وتقرأ عليك، فلعل الله يزيل بها العين أو السحر. وهكذا الرجل الذي يعرف بذلك يقرأ عليك من غير خلوة، يكون عنده عندك أمك أو أخوك أو أبوك أو نحو ذلك من دون خلوة، ولعل الله ينفع بذلك. وفي الإمكان أيضا أن يقرأ لك في ماء تقرأ فيه الفاتحة وآية الكرسي وآية السحر المعروفة في سورة الأعراف سورة يونس وطه، ومع قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين، كل هذا يقرأ في ماء. وأما في سورة الدعاء إلى الله رب الناس هذه الناس مشكلة الشعب لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سببه، بسم الله يعطيها بسم الله يعطيك من كل شيء من كل شيء وليد ويهدي كل نفس أو نحاس الله يشفيه بسم الله يعطيك، وكرر هذا مرة وكرر هذا الدعاء 3 مرات لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك أو فعلت المرأة ذلك أشربنا منه بعض الشيء وتروحي بالباقي، هذا مجرب بإذن الله لعلاج السحر وحبس الرجل عن زوجته، وهو أيضا علاج للعين، فإن العين تغطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رؤية إلا من عين أو حمى. هذه أسباب قد ينفع الله بها، وقد جعل في الماء 7 ورقات من السدر الأخضر تدق وفيها في الماء ويقرأ فيما تقدم، قد ينفع الله بذلك أيضا. قد فعل هذا لكثير من الناس فنفعه الله بذلك، وقد ذكر ذلك العلماء ومنهم الشيخ العلامه عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فانه ذكر هذا في باب ما جاء في النصره. فاذا كان عندك الكتاب فطالعيه او اعرض هذا على العلماء وهم ان شاء الله يقوم بذلك. اما السحره والكهنه والعرافون فلا تسالين ولا تصدق فيهم، ولكن عليك بعلماء الحق وقراء المعروفين بالخير حتى يعملوا لك هذه القراءه، او المراه الصالحه النساء الصالحات المدرسات المعروفات بالخير حتى يفعلن لك هذه القراءه، ولعل الله يمن بالشفاء والعافيه باسباب هذا. ومما ينبغي ان تعملي هو الدعاء، نسال الله عز وجل ان يجزي عنك ما نسال بك، الله سبحانه يحب ان يسال، والله سبحانه ادعوني استجب لكم. وقال عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، فعليك ان تسال الله العافيه والشفاء. وزوجك كذلك من الدنيا به وهكذا أبوك وأمك لهم أسأل الله لك العافية. هذا الدعاء إذا المؤمن الله عز وجل وعد بالإجابة هذه بالدعاء وجاء